بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحباب، أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفرج على جميع المسلمين همومهم وينفس كربتهم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعلن الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويعلن الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. تفضل يا أبو الوفا. عجل بنصره، والنصر بإذن الله جل وعلا آت ولا محالة في ذلك، وأن هذه الأمة لا بد أن تمحص، ولا بد أن تمتحن، ولا بد أن تبتلى، والله سبحانه وتعالى جعل هذه الأمة بفضل الله سبحانه وتعالى هي الظاهرة ولا محالة في ذلك، بالرغم من شدة الكرب التي تمر بها، ومن شدة أعداء الله سبحانه وتعالى متربصون بها، إلا أنها هي المنتصرة بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا قال في كتابه العزيز: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فإذا تيقن المسلم أن هذه الأمة منتصرة بإذن الله جل وعلا، فلا شك عليه أن يطمئن، وعليه أن يهدأ باله، وعليه أن يسأل الله سبحانه وتعالى دائما الثبات في أيام الفتن. وهكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يسألون الله جل وعلا أن يثبتهم، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله جل وعلا الثبات. بعض الناس لا يتحملون الفتنة، فربما ينحرف، وربما يزداد طغيانا، وربما يزداد بعدا عن الله سبحانه وتعالى. فدائما المسلم يسأل الله جل وعلا الثبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. فالذي يثبت القلوب هو الله سبحانه وتعالى، والذي يصرف القلوب إلى الخير هو الله سبحانه وتعالى، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. قلبك أنت بين يدي الله سبحانه وتعالى، يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى. والعزة لمن ثبت على هذا الدين، والعزة لمن استقام وحقق أمر الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض. هذه العزة الحقيقية، وهذه السعادة الأبدية. يقول الله سبحانه وتعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فالله جل وعلا أعزنا بهذا الدين وأكرمنا به سبحانه وتعالى، فنحن نسأله جل وعلا أن يثبتنا عليه. فأحبابي وإخواني في الله، المحنة تنقلب أحيانا إلى منحة، المحنة تنقلب إلى منحة من الله سبحانه وتعالى، بشرط أن تصبر وأن تحتسب الأجر عند الله. ثم في حال الفتن، وأنا قد ذكرت هذا قبل يومين أو قبل يوم، في حال الفتن على المسلم دائما أن يصبر وأن لا يتعجل في مثل ما يصدر عند بعض الناس، أن لا يتعجل بإصدار الأحكام على الناس، في صوت، بارك الله فيكم، في صوت. نعم، السلام عليكم ورحمة الله. في صوت. فلذلك ينبغي علينا جميعا أن نرى في حالنا وأن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى. ونحن عندما نصاب بكل بلية وبكل مصيبة، فلا بد للإنسان أن ينظر في حاله، أن ينظر في حاله، نحن ماذا قدمنا وكيف التزمنا، وهل نحن فعلا على المنهج الصحيح، وهل نحن سائرون على الطريق المستقيم. هكذا دائما المسلم يسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديه إلى الحق وأن يثبته عليه. الله جل وعلا يقول: ما أصاب من مصيبة إلا بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز حول المصائب وحول البلايا، يقول جل وعلا: ما أصابكم من مصيبة إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. فكل شيء مكتوب وكل شيء مقدر، إلا أننا نحن الذي في هذه الأرض، نحن من عند أنفسنا وبأيدينا هذا نحن نرى الفساد ونرى الغش والخداع ونرى الظلم ونرى كل شيء في هذه الأرض، أليس صحيح؟ كل شيء نراه بأم أعيننا، ونسمع من المظالم ونسمع من البلايا، والله به عليم. هذا كله بأيدينا، هذه البلايا وهذه المصائب كلها بأيدي الناس. قال الله جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. لعلنا نرجع إلى الله سبحانه وتعالى ونتوب، لعلنا نستغفر، لعلنا نسأل الله جل وعلا في ساعة الله جل وعلا أقرب فيها إلينا من حبل الوريد، وهو قريب منا سبحانه وتعالى، إلا أن هناك ساعات الدعاء فيها مستجاب والدعاء لا يرد فيها. وأنصح كل من وقعت له مظلمة، وأنصح كل من ابتلي عليه أن يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، فإن دعوة المظلوم لا ترد، دعوة المظلوم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا ترد، ليس بينها وبين الله حجاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد على ولده، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم. فدعوة المظلوم لا ترد. وكما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه حين بعثه إلى اليمن داعية، قال له: واتقي دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فإن هذه الدعوة ترفع إلى الله سبحانه وتعالى فلا ترد. وكل من ابتلي ببلاء وأصيب بمصيبة فعليه أن يتضرع إلى الله جل وعلا. فدعوة المبتلى ودعوة المظلوم لا شك أنها لا ترد. وهكذا المسافر إذا سافر وخرج من بيته وأهله وانطلق في سفره، فعليه كذلك أن يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، فإن دعوته لا ترد. وهكذا الوالد أن يدعو لولده بالتوفيق والسداد، وأن يدعو لولده بالالتزام، ويدعو لولده بأن يحبب إليه هذا الدين، فدعوة الوالد لا ترد كذلك، ودعوة الأم كذلك لا ترد. ولو تكلمنا نحن اليوم عن الدعاء، لا شك أننا بحاجة إليه، فأقل ما يقوم به المسلم نصرة لإخوانه في كل مكان، أقل ما يقوم به أن يدعو لهم. ولكن علينا أن نجعل لهذا الدعاء أسباب حتى يقبل، لأن من أسباب إجابة الدعاء كما تعلمون، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه حين أوصاه قال يا رسول الله، قال يا رسول الله أسأل الله جل وعلا أن أكون مستجاب الدعوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أطب مطعبك تكن مستجاب الدعوة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من الأشياء التي تمنع استجابة الدعاء ورفعه لله سبحانه وتعالى الأكل الحرام والشرب الحرام والملبس الحرام والتغذي بالحرام. فاليوم كم من مسلم يرفع يديه متضرعا إلى الله جل وعلا ولا يجد الإجابة، أليس صحيح؟ وسببه في ذلك أكله للحرام وشربه للحرام وعدم مبالاته أكل من حرام أو حلال. ولذلك ينبغي علينا أن نصحح المعتقد وأن نصحح النية مع الله سبحانه وتعالى وأن نجدد العهد مع الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء هو يقول يا رب يا رب، قال ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي في الحرام، قال فأنى يستجاب له. لو تصورنا وتأملنا حال هذا الرجل وهو مسافر وأشعث وأغبر، يعني حالته رثة كما يقال، وحالته يعطف عليها كل أحد رآه، ولكنه وقع في الحرام ونادى بأحب ما ينادى الله جل وعلا به. الله جل وعلا يحب أن تناديه باسم الرب سبحانه وتعالى، لأنه هو الملك جل في علاه، وهو الرب هو الخالق والرازق جل في علاه، هو المتصرف بهذا الكون. فأحب ما تنادي به الله سبحانه وتعالى اسم الرب، وهو يقول يا رب يا رب، قال ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي في الحرام فأنى يستجاب له، يعني كيف يستجاب له وهذا حاله. فإذا علينا أن نصحح العهد مع الله جل وعلا بأن لا نأكل إلا حلالا ولا نشرب إلا حلالا ولا نلبس إلا حلالا ولا تكون حياتنا إلا حلالا حتى يستجاب دعاءنا لله سبحانه وتعالى. والداعي إلى الله جل وعلا لا يخسر شيء، كل داعي من المسلمين يتضرع بين يدي الله سبحانه وتعالى لا يخسر شيء. فإن الدعوة لها ثلاث حالات، إما أن الله سبحانه وتعالى يستجيب لك بالحال، الداعي إلى الله جل وعلا له ثلاث حالات وهو لا يخسر شيئا أبدا. إما الأولى، إما أن يستجيب الله جل وعلا لك بالحال مباشرة، هذه واحدة، وإما أن يصرف الله جل وعلا عنك سوءا أو مكروها وأنت لا تعلمه، واضح، بسبب الدعاء الذي دعوت به. الأولى إما أن يستجيب الله لك، والثانية إما أن يصرف الله جل وعلا عنك سوءا أو مكروها أنت لا تعلمه، والثالثة هو أن الله جل وعلا يدخر لك هذا الدعاء في الآخرة، يدخر لك هذا الدعاء في الآخرة. أنت ربما ما تحصل عليه في الدنيا ولكنه ستجده في الآخرة، أليس صحيح؟ إذن الداعي إلى الله سبحانه وتعالى لا يخسر شيء، ونحن بأمس الحاجة اليوم إلى الدعاء إلى التضرع. وأقرب ما يكون العبد إلى ربه في حال السجود وهو ساجد، لأن في السجود فيه نوع من الذلة، فيه نوع من الانكسار، فيه نوع من الافتقار، فيه نوع من الاحتقار، وهذه كلها في نوع من المسكنة لله سبحانه وتعالى. فأقرب ما يكون العبد وهو بهذه الحال إلى ربه حين يكون في حال السجود، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، أي تقول سبحان ربي العظيم، وأما السجود قال فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، فقمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم. فأنت حين تسجد فما عليك إلا أن تكثر من الدعاء وأن تطيل السجود. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل السجود يدعو الله سبحانه وتعالى متضرعا بين يديه جل في علاه. كذلك من استجابة الدعاء أن يتحرى المسلم الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء، الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء. ومن ضمن هذه الأوقات ربما أذكر بعضها فيما يحضرني، من ضمن هذه الدعاء عند الاستيقاظ من النوم، عند الاستيقاظ من النوم دعاء مستجاب، أن تقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، أو هكذا: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، الحمد لله الذي عافاني في بدني ورد علي روحي وأذن لي بذكره. ثم تقرأ: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. هذه الآية تقرأها بعد استيقاظك من النوم وتدعو الله سبحانه وتعالى، فإن الدعاء عند الاستيقاظ مستجاب. كذلك من ضمن الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء في السحر، في آخر الليل، في الثلث الأخير من الليل، فإن الله جل وعلا يتنزل في هذا الوقت. بارك الله فيكم، نحن بأمس الحاجة أن نتضرع بين يدي الله سبحانه وتعالى وندعو لإخواننا في مصر وفي العراق وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي الصومال وفي كل مكان، أن ندعو الله جل وعلا لهم بالتوفيق والسداد والنصر. الدعاء المستجاب في الثلث الأخير من الليل، في الثلث الأخير من الليل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل الله جل وعلا نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ الله أكبر، اسمعوا هذه الثلاثة: هل من سائل فأعطيه، وهل من مستغفر فأغفر له، وهل من داع فأستجيب له. الله جل وعلا يستجيب الدعاء إذا كان الدعاء من رجل صادق في دعائه، مخلص في دعائه، الله جل وعلا لا يرد هذا الدعاء أبدا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره وقال: إن الله حي كريم يستحي أن يرد يد عبده صفرا إذا رفعهما إليه، إن الله حي كريم يستحي أن يرد يد عبده صفرا إذا رفعهما إليه، فإن العبد إذا رفع يديه بين يدي الله جل وعلا فإن الله حي كريم، فهو المعطي سبحانه وتعالى. الله جل وعلا يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فعليك أن تتيقن باستجابة الدعاء، عليك أن تتيقن باستجابة الدعاء. فإن عمر كان يقول: والله إني لا أحمل هم الاستجابة ولكني أحمل هم الدعاء. اسمعوا لهذا القول العظيم من عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال والله إني لا أحمل هم الاستجابة ولكني أحمل هم الدعاء، أي كيف أدعو، كيف أدعو، فإن الاستجابة قد تكفل الله جل وعلا بها. إذن من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء، وأنا أنصح إخواني جميعا أن يكثروا من الدعاء في هذا الوقت في الثلث الأخير من الليل، أن يقوموا لله قانتين، أن يصلوا لله سبحانه وتعالى، وأن يتضرعوا بين يدي الله. نبينا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه ويدعو الله سبحانه وتعالى حتى يطيل القيام. فتقول عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: هون على نفسك يا رسول الله، فإن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيقول لها: يا عائشة، أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ فكان يبكي عليه الصلاة والسلام، وكان يتضرع، وهو الرسول الكريم الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان يقف طويلا بين يدي الله سبحانه وتعالى متضرعا خائفا ذليلا منكسرا بين يديه سبحانه وتعالى. فنحن بأمس الحاجة إلى أن نقتدي بهذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. كذلك من ضمن الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء عند الإفطار، إذا كان الإنسان صائما، إذا كان الإنسان صائما وأفطر فعند الإفطار فإن دعاء الصائم لا يرد، دعاء الصائم لا يرد. فإذا أفطرته سواء كان الصيام نفلا أو فرضا فإن دعاءه لا يرد، فعليك إذن أن تستغل هذا الوقت عند الإفطار وتدعو الله سبحانه وتعالى بنصرة المسلمين في كل مكان. كذلك أن تدعو الله سبحانه وتعالى بين الأذان والإقامة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتغل بالدعاء بين الأذان والإقامة، فإن الدعاء بينهما لا يرد، فإن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. كذلك من ضمن الدعاء المستجاب يا إخواني ويا أحبابي في الله دعاء المسافر، إذا سافر الرجل أو المرأة فإن دعاءهما لا يرد أبدا، دعاء المسافر لا يرد. كذلك الدعاء عند شرب ماء زمزم، الدعاء عند شرب ماء زمزم، إذا شرب المسلم ماء زمزم فإن الدعاء في هذا الوقت عند شربه لا يرد. إذن هناك أوقات كثيرة ولعل بعضكم يحفظها أكثر مني، إلا أنني أحببت التذكير فيها، وأحببنا أن نتضرع بين يدي الله سبحانه وتعالى خاشعين ذليلين، والمسلمون اليوم بأمس الحاجة إلى أن ندعو لهم. كم من مسلم نسمع أنه وقع بمصيبة وأنه ابتلي وأنه يعني يتعرض إلى المضايقات وغير ذلك. إخوان لنا كثير، يعني إخوان لنا كثير، وأهل العراق ليس ببعيد عنا، وأهل الصومال ليس ببعيد عنا، والشيشان ليس ببعيد عنا، وأفغانستان، وهكذا الآن في مصر، وهكذا دواليك، فإن المصائب والبلايا في كل مكان. فهؤلاء والله هم بأمس الحاجة إلى رجال صادقين يدعون لهم أقل القليل، أقل ما يقومون به، وهذا أقل شيء أن ينصر المسلم إخوانه المسلمين في كل مكان، أقل شيء أن يدعو لهم، أن يصدق بدعائه، أن يصدق بدعائه وأن يلح على الله، فإن الله يحب الملحين عليه في الدعاء، فإن الله يحب الملحين عليه في الدعاء. ألحوا على الله في دعائكم بارك الله فيكم، يعني دائما المسلم عليه أن يلح على الله سبحانه وتعالى وأن يسأله جل وعلا التوفيق والسداد والثبات والإخلاص، وأن يسأله جل وعلا بأن يرفع عن هذه الأمة الغمة، ويسأله سبحانه وتعالى أن يرفع عن هذه الأمة البلايا والرزايا والمصائب والغلاء والبلاء وكل شيء يحوط بهذه الأمة من شر، يسأله سبحانه وتعالى أن يرفعه عنها. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا، وأن يبارك فيكم، وأن يحفظكم، وأن يرعاكم، وأن يسدد على الخير خطاكم. ونصيحتي الثانية، بارك الله فيكم، كل مسألة يعني تطرح أتمنى من الأخوة أن يقبلوها برحابة صدر. على المسلم أن يقبل أخاه حين ينصح، وحين يوجه، وحين يذكر، وحين يدعو. فعلينا جميعا أن نتحمل، واحد يتحمل الآخر، واحد يتحمل الآخر، وإلا لا نستطيع أن نقاوم أي تيار ضد التيار الإسلامي. إذا لم نجتمع، إذا لم نتفق، إذا لم نتوحد، إذا لم نكن على قلب رجل واحد، فإذا اختلفنا في بعض الأشياء فعلينا أن لا يكون هذا ظاهر بيننا. يعني انظروا إلى أعداء الإسلام، لو تأملنا فيهم، بالرغم أنهم إيش أعداء لبعضهم، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، صح؟ وقالت النصارى ليست اليهود إيش على شيء، وهم يتلون الكتاب. يعني هم مختلفين فيما بينهم، ولكن الله سبحانه وتعالى ماذا قال فيهم؟ قال جل وعلا، يقول سبحانه وتعالى فيهم: والذين كفروا، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، نعم، يتفقون ضد المسلمين، لا تجدهم يظهرون الخلاف أمام المسلمين أبدا أبدا، ما يظهرون الخلاف، تجدهم متفقون ضدنا، مجتمعون ضدنا، يتوحدون ضدنا، صح؟ الله جل وعلا قال: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. قال: إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. يعني إلا تفعلوا مثلهم، أن تتفقوا، أن تتوحدوا، أن لا تختلفوا، تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فنحن إن اختلفنا في بعض المسائل فنرجو من الأخوة جميعا أن لا يظهروا هذا الخلاف في مثل هذه الغرف التي هي غرف دعوية. يعني لو أظهرت الخلاف أنا الآن مع أخينا الجيلاني، والأخ الجيلاني أظهر الخلاف معي، وأنا أظهرت الخلاف مع أخونا منبر التوحيد، ومنبر التوحيد أظهر الخلاف معي، ماذا سنصبح يا أخوان؟ نصبح ضحوكة، ونصبح العوبة في ألسنة الجهال من الناس. إن اختلفنا في بعض الشيء علينا أن نصبر على بعضنا، وعلينا أن نتحمل بعضنا، حتى نؤدي هذه الرسالة بكل أمانة وبكل صدق، لأننا سنموت، ويوم القيامة سنقف جميعا، يوم القيامة سنقف جميعا أمام الله سبحانه وتعالى. كل واحد ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ نفسي نفسي، أليس صحيح؟ نفسي نفسي، كل واحد سيقول نفسي نفسي. يعني ما أحد إيش يدافع عن الآخر، ما أحد يدافع عن الآخر، أنت تدافع عن نفسك وأنا أدافع عن نفسي، أنت تدافع عن أعمالك وأنا أدافع عن أعمالي، ما أحد يدافع عنك إلا العمل الذي قدمته، إن كان خيرا فخير، وإن كان شرا لا تلومن إلا نفسك. نسأل الله السلامة والعافية من ذلك اليوم. والله نحن نمر بأزمات، ونمر بمشاكل، ونمر ببلايا، فعلى المسلم أن يفكر جيدا. ونجد بعض الأخوة للأسف الشديد لا يتحملون حين يختلف معهم أخ من الأخوة، على طول يشهر، وعلى طول يكتب، وعلى طول يعني بالعام قصدي، على طول لا يبقي له حسنة أبدا. وهذه من المصائب التي والله نراها في أبسط شيء، وهي في غرف البالتورك، وربما لو كان أمامه لضربه. نسأل الله السلامة والعافية. فيا أحبابي وإخواني، الأمة الآن بأمس الحاجة إلى أن تجتمع، الأمة الآن بأمس الحاجة إلى أن تتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. وسامحوني، بارك الله فيكم على الإطالة، وأحسن الله إليكم وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبارك المغادي.